وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، قولوا آمين، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. إن شاء الله أتكلم كلمة يسيرة ويترجمها شيخنا بارك الله فيه وفيكم جميعا. ترجمة فورية ولا My esteemed brothers, our respected guest is saying that may Allah subhanahu wa ta'ala make our assembly a means of our forgiveness, and may Allah subhanahu wa ta'ala make each and every one of us our sins clean and our slates clear, and may Allah subhanahu wa ta'ala that none of us was here, and may Allah subhanahu wa ta'ala not deprive any one of us from His mercy and His rahmat, and we all should be giving this gathering that manner that we have been forgiven and we are the fortunate ones. إخواني الكرام، من الآيات التي قرأناها في سورة فصلت قول الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه الآية الكريمة فيها إشارة إلى أن المؤمن الحقيقي هو الذي يستقيم على الإيمان والتوحيد وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. My respected brothers, our respected guests are saying that the ayat which he read from Surah Fussilat, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. In this ayat, Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning that surely the true believers who obey Allah subhanahu wa ta'ala and who have firm faith and belief in Allah subhanahu wa ta'ala and who are obedient to the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, this ayat is referring to them, and this is expressing there about them that these are the people who Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning about. وَلِهَذَا فَإِنَّ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ حديث سفيان ابن عبد الله الثقفي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو قال أحدا غيرك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم، صلى الله عليه وسلم. My dear brothers, the hadith is sahih, which one sahabi Sufyan ibn Abdullah comes to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and he says, O Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tell me something that I ask you, and that after that I don't need to ask anyone else. It is sufficient for me. Give me advice or tell me something that it is enough for me. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that, say, I have brought Iman of Allah, and then we stand fast. فنحن كنا في شهر رمضان وقد راح منا رمضان، ونسأل الله أن يرده إلينا أعواما عديدة في طاعة وعبادة وقرب إلى الله عز وجل. كنا في رمضان نحافظ على صلاة الجماعة، وكان منا من يقرأ القرآن بشكل يومي ويقرأ كثيرا من القرآن، وكان منا من يصلي قيام الليل. فالذي يريد الاستقامة يجب أن يحافظ على طاعة الله عز وجل بعد رمضان، لأنه ليس منا أحد إلا وله سيئات وذنوب، وربنا عز وجل قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. And my dear brothers, as Allah subhanahu wa ta'ala had blessed us with the month of Ramadan, and how mashallah we were punctual of reading our salat, and we are punctual of reading the Quran of Allah subhanahu wa ta'ala, the Kitab of Allah subhanahu wa ta'ala, in abundance and excessively. In the same manner, after Ramadan also, we should continue the same pursuit. We should also be reading the Quran. We should be also carrying out our salat and be punctual about our salat, because we are all in need of the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala. And we are human beings, and we have shortcomings. So when we carry out the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah says, Inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at. When you do the good deeds, Allah subhanahu wa ta'ala will erase our sins. So let's ask Allah subhanahu wa ta'ala that give us Ramadan again and again, and ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the ability to continue to be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala and be punctual of our salat and also the recitation of the Quran. وهذه الاستقامة سبب عظيم في هذه البشارة التي وردت في الآيات الكريمة. هذا المستقيم على طاعة الله سبحانه عند موته تتنزل عليه الملائكة مبشرة مفرحة لقلبه، تدخل على قلبه السرور، ملائكة بيض الوجوه معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من أكفان الجنة، يقولون له لا خوف عليك ولا تحزن ولا تهتم، نحن أولياؤك في الحياة الدنيا، نحن رفقاؤك وأصحابك وأنصارك لأنك استقمت على طاعة الله، وفي الآخرة أيضا ولك في الجنة لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه بشارة تأتي إلى من استقام على طاعة الله عند موته حتى يفرح ويستبشر، وحتى إن العبد الصالح تقول جنازته بعد الموت قدموني قدموني، لأنها تعلم أن الجنة تنتظرها. And my dear brothers, when a person, when Allah subhanahu wa ta'ala blesses a person with steadfastness on the deen of Allah, when Allah grants him istiqamah, and when he's on the sirat al-mustaqim, then Allah subhanahu wa ta'ala, at the time of his death, Allah subhanahu wa ta'ala blesses that person. What happens that at the time of his death, the angels come down. And angels come down with the shroud of Jannah, paradise. They come down with the fragrance of paradise. And they give him glad tidings. And they tell him that because you are on Sirat al-Mustaqim and you are steadfast in the commandments of Allah, so they tell him that Allah tukhafu wa la tahzan. You don't need to fear anything. And you don't need to be stressed out. They give him these glad tidings from Allah subhanahu wa ta'ala. And these are the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, which Allah gives to a person who was steadfast in the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And then, my respected brothers, is given the glad tidings of paradise. These are the glad tidings. And what happens is, when a person, when a pious person, a Muslim, who is obedient to Allah, and who is on the ta'at, the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, and he was steadfast on it, then when his funeral prayer is done, right, because he sees that the paradise is waiting for him, he says, Kaddimuni, Kaddimuni, take me quickly, quickly, take me quickly towards the paradise which is waiting for him. May Allah make us from those who are Ameen. Ameen. Allah subhanahu wa ta'ala make all of us from the people of paradise. Allahumma Ameen. ثم في الآية التي بعدها، ولا أطول عليكم أكثر من هذا، يأتي السؤال من الله عز وجل على سبيل الاستفهام التعجبي، والذي يقول أنه لا أحد أحسن، يقول عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الجواب: لا أحد أحسن من هذا الإنسان الذي يدعو الناس إلى الله، يدعوهم إلى الجنة، يدعوهم إلى الصلاة، يدعوهم إلى إتيان المساجد، يدعو المرأة المسلمة إلى الحجاب، يدعو غير المسلمين إلى الإسلام، ولكن بالرفق وبالرحمة وبالحسنى وبالكلمة الطيبة وبحسن المعاملة، ولو حتى بكلمة بسيطة جدا، ولو حتى بابتسامة خفيفة، يستطيع الإنسان أن يكون داعية إلى الله عز وجل ويعمل صالحا. قال: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي ثبت أيضا بقوله وعمله على الاستسلام لأمر الله سبحانه. الآية تقول: لا أحد أحسن من هذا الإنسان. يدعو الناس ويعمل في نفسه العمل الصالح ويذكر نفسه دائما بأنه مسلم مستسلم موحد لله سبحانه وتعالى. هذا طولت عليك فيه. My respect, Muslims. After that, Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the ayat, it's in a way like a question, and it's a manner that Allah subhanahu wa ta'ala is questioning and answering himself. This is the, you can say, this is the beauty of the Arabic language, that it is used in such a way that it's just beautifies it. And you cannot transcend that into any other language. That Allah subhanahu wa ta'ala says that whose words can be better than in that manner, there is no one better than that person who calls people towards Allah, towards Salah, towards Quran, towards the masjid, towards the house of Allah subhanahu wa ta'ala, who calls or tells a woman to wear hijab, live respectfully. In the same manner that he invites others, whether non-Muslims, with love, with affection, with kindness, with generosity, towards Allah subhanahu wa ta'ala, towards the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Sometimes it doesn't even have to be words. Sometimes only even a smile, smiling towards a person. And the showing smile, kindness, that is also a way of calling someone towards Allah subhanahu wa ta'ala. When a person does this, Allah says, whose words can be better? Then what does this person do? وَعَمِلُ الصَّالِحَةِ. Himself, he carries out the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. He follows Amal al-Salih, he does Amal al-Salih. And then he has inside him the tawadhu, the abdiyat, and he recognizes this, that I am only a Muslim, I have to submit myself, I have to always look for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. I am just an ordinary Muslim. I have to live my life as a Muslim, submitting always to the will and the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala says in this ayah that who can be better, whose words can be better than that person who calls towards someone towards Allah himself, he does Ahmad al-Salih, and then he submits to the will of Allah subhanahu wa ta'ala and he lives his life in the submission of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala make all of us amongst the people of this ayah. شكر الله لكم وبارك الله فيكم وشكر الله لشيخنا الهندي حسن ترجمته الرائعة. وأنا من عادتي أتابع المترجم دائما وأركز في كلامه جيدا. أنا قد لا أستطيع أن أتكلم كثيرا في الإنجليزية لكنني أفهمها، فأعلم من الذي يختصر من كلامي ومن الذي يحذف منه ومن الذي يأخذ من هنا ومن هناك ومن الذي يتابعه بدقة شديدة كأنه يحفظه. فهذا شيخنا الهندي العربي الأمريكي، حفظه الله وحفظكم جميعا، وشكر لكم حسن استماعكم، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ثبتنا على الإيمان بعد رمضان، اللهم ارزقنا الاستقامة بعد رمضان، اللهم ارزقنا الاستقامة على الطاعات بعد رمضان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين وفرج هم المهمومين من المسلمين.